ربنا الصلاة وآتنا التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الأرض وأكرمنا بنور الخلق واختم علينا بمعرفة العلم وصدق الأخلاق والرسل واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. وبعد هذا الدرس الرابع والخمسون في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السخندري رحمه الله تعالى ونفعنا به، وأعتذر عن تأخري أكثر من المدة التي حدثتكم عنها، وكما يقولون الإنسان عندما يسافر لا يكون أمره بيده. نعم، وذكر الله سبحانه وتعالى أن يجعل حركاتنا وسكناتنا كلها لوجهه الكريم. وقفنا عند أول الحكمة السادسة والثلاثين، يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: شعاع البصيرة يشهدك قربه منك، وعين البصيرة يشهدك عدمك من جدي، وحق البصيرة يشهدك وجوده لا عدمك ولا وجودك. هذه ثلاث ركب فيما يتعلق بعلاقة المؤمن بالله سبحانه وتعالى. الركبة الأولى وهي أدناها عبر عنها ابن عطاء الله بكلمة شعاع البصيرة. الركبة الثانية عبر عنها بعين البصيرة. الركبة الثالثة عبر عنها بحق البصيرة. وهذه الركب الثلاث نوع بها كتاب الله سبحانه وتعالى وأشار إليها في أكثر من مادة. نعم، كلا لترون الجحيم ثم لترون ما عين اليقين. نعم، رؤيتك لها غالبا شيء، رتبتك لها مرتبة التي نسميها حق اليقين شيء آخر. والمهم أن المؤمن بالله سبحانه وتعالى يتبرز إيمانه أو تتبرز علاقته بالله عز وجل على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى سماها مرتبة شعاع البصيرة. البصيرة العقل، هذا معنى البصيرة. البصر هو العين والبصيرة العقل، وشعاع البصيرة العين الذي يستفيده الإنسان بواسطة العقل. فالمرتبة الأولى فيما يتعلق بصلة الإنسان بربه هي المرتبة التي يحرزها عن طريق الفكر، عن طريق العقل، ومن ثم عن طريق العلم، وهي الرتبة التي أكثرنا نتبوأها بإذن الله تعالى. نحرك عقولنا ونتأمل بهذه النعمة التي أعطانا الله عز وجل إياها تطبيقا لقوله تعالى: أفلا يتدبرون، أفلا يعقلون، أم على قلوب أقفالها. نعم، هذه المرتبة ما هي نتيجتها وثمرتها عندما يحرك الإنسان عقله فيما يتعلق بعلاقته بالله وفيما يتعلق بهذا الكتاب الذي جاءنا من عند الله وفيما يتعلق بالرسل والأنبياء وعلاقة الإنسان بالمكونات ودلائل عبودية الإنسان لله؟ ثمرة هذا الفكر وهذا العقل الذي يعبر عنه بشعاع البصيرة أن يدرك الإنسان قرب الله سبحانه وتعالى. طبعا يدرك وجوده، ولكن يدرك أيضا

بين جوانبه. في مثل هذه الحالة الخائب الذي يأكل غيظ قلبه ماذا يصنع؟ يعمد إلى أن يشفي ذليله بالكذب، بالدجل، باختلاف أشياء يصنعها بخياله ليعبر بذلك عن استخفافه وعن هزئه بهذه الآلاف المؤلفة وعن هزئه بهذه الشعيرة. نعم، فكيف يعزى وكيف يفجر الغيبة وكيف يشفي ذليل حقده؟ بأن يصنع أكاذيب تستثير السخرية من هذه الشعيرة ومن الذين كانوا يدعون ويتضرعون أو ممن كان سببا في اجتماع الناس لهذه الصلاة. فكر هؤلاء المرتدين ماذا يصنعون؟ فاختلقوا لكم أكذوبة وسيروها، أنا أعلم أنهم سيروها بقصد بين الناس لعل في الناس أصحاب يدي بسيطة ساذجة يقبلونها. نعم، والمهم أن يكون هؤلاء الإخوة هؤلاء المئات من الآلاف واعين، وأن لا يصنعوا هذه الأكذوبة إلا وقد وضعوها تحت أقدامهم. لكن مع الأسف هنالك ناس كانوا بين المسبق والمكذب، نسبوا إلي أنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وأنني سألته وقال لي لا أريد أن يعني أمرر الكلام القذر الدجل السخيف على لساني إطلاقا، ولكن كلكم سمع ربنا هذا الكلام الذي أعلم مصدره وأعلم الناس الحاقدين الذين اجتمعوا في كلام وهم يتهامسون ويتضاحكون كيف يختلفون هذه القصة؟ أجل، لكن ينبغي أن يتمتع كل منا بوعي يجعله يتفق على هذا على هذه الأكذوبة. أنا قلت مرارا وتكرارا الإنسان الذي يتبجح في مجلسه ويقول أنا رأيت رسول الله دليل الله دليل أنه كافر دليل أنه كافر بأمري، لا في كلام من هذا القبيل إطلاقا بشكل من الأشكال، ولست بعد مؤهلا أن أرى سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا إطلاقا. ثم العقل يلفظ هذا الكلام، مجتمعنا الذي قاله من قال هذا الكلام؟ الشام بلد الأقطاب، بلد الألباب، بلد الأولياء، بلد الربانيين، ما في غير 30 من كم صالح نقل. كيف واحد مسلم يصدق هذا اللغو هذا الباطل؟ كيف؟ لا يمكن بشكل من الأشكال. نعم، بمس بلد الأبدان وما يذهب واحد إلا ويكرم الله سبحانه وتعالى ببديل عنه. نعم، ما قال هذا الكلام؟ أرجو أيها الإخوة أن تنصفوا من أذان الناس هذه الأكذوبة القذرة بوعي، وأن ينشر كل واحد منكم نقيض هذا الكلام في كل مكان يوجد فيه، في كل مكان يوجد فيه، وأن لا يدخر يسعن في أن يصف الذين يروجون هذا الكلام بالكاذبين والمدجرين. أنا لا أرى سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيرا، وأنا قلت ولا أزال أقول لماذا خرجنا إلى صلاة الاستسقاء؟ ليس بين بيننا وبين الله عقد بحيث نؤدي ثمن نزول الامطار بهذه الصلاه ثم نقول لله لقد ادينا الثمن فاعطنا المطر. هل هذا هو دافع خروجنا الى الاستسقاء؟ معاذ الله، خرجنا الى الاستسقاء تحقيقا وتطبيقا لعبوديتنا لله، اعلاما مما عن حاجتنا الدائمه الى الله. هذا الواقع ملاك لعبوديتنا. العبد ينبغي دائما ان يكون لسانه لسان المستجيب، وينبغي ان تكون يداه دائما مبسوطتين الى الله بالثلاث. هذا شعار عبوديتنا، ما ينبغي ان ينفك عنا ابدا. دائما نعلن عن حاجتنا، دائما نعلن عن فقرنا، دائما نعلن عن طلبنا. هذا شأننا، وتلك هي وظيفتنا. شأن الله هو أعلم، يعطي ما يعطي، ينزل ما ينزل، نحن مملكون له، يفعل ما يشاء ولا معقب لحكمه. نعم، كذلك إذا كانت الناس من قال ها هم أولئك قد خرجوا، صلوا صلاة الاستسقاء، أين هي الأمطار؟ هذا منطق إنسان مستكبر على الله، هذا منطق إنسان ينبغي أن ينفذه المجتمع الإسلامي إلى خارج قدسية هذا البلد الطاهر. مثل هذا الفكر يلوث ويكذب مثل هذا البلد الطاهر النقي. نعم، نحن عزيز لله عز وجل، خرجنا لنعلن عن عبوديتنا لله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نددنا الى الاستسقاء مره ومرتين وثلاثه، يسن تكرير الاستسقاء مره ومرتين وثلاثه، والعبد ما ينال عباده سيده ومولاه ابدا، دائما يدعو دائما يتضرع اليه. ومع ذلك فنحن عيدنا الله عز وجل على الكرم وعلى العطاء، ونحن جازمون بان الله عز وجل سيكرمنا وسيستجيب لنا، لكننا قلنا ونحن نتكلم عن الدعاء وشروطه وادابه، الباري يستجيب في الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد، والله عز وجل يستجيب للعبد ما لم يقل عنه لقد دعوت فلم يستجب لي، لقد دعوت فلم يستجب لي. في هذه الحالة لا يستجب، لماذا؟ لأن هذا منطق من يجعل نفسه مدا لله، مدا من تشريك بالعالمين، أما تقول له وين أعطيتك هات ما تعطيني، لو بكون شريك تكفي الكلام، لكن أنت عبد تقف على بابه أنا في كل ولاية إذا شاء، ماذا تستطيع أن تفعل؟ أنت في كل الأحوال عبد، وينبغي أن تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وأنا خاضع لحكم الله سبحانه وتعالى وسلطانه، والباري حكيم، إن أعطى فلرحمة وحكمة وإن منع فلرحمة وحكمة، نعلم هذا يقينا أجل. لذلك أيها الإخوة أرجو منكم أولا أن ينفذ وحيكم الإسلامي هذه الكلمات الكاذبة التي هي فيض من غيظ أناس معروفين، من غيظ يعتمد في صدور أناس طالما حاولوا أن يتلاعبوا بالقرآن وأن يتلاعبوا بالإسلام وأن يسخروا بدين الله سبحانه وتعالى، يزيدون بين الظهرانين ما يتوقعون أن يسمعوا، وقد رأوا ما لا يقل عن مليون هرعوا أعلنوا عن هويتهم الإسلامية الإيمانية عن بيعتهم بالله عز وجل، ماذا تتوقعون منهم؟ لابد أن يظهر منهم مثل هذه السخرية، لكن السخرية أظهروها بمخرج خبر مكذوب عليه. نعم، هذه السخرية، هذا القصد من ذلك استثارة الضحك

ثم تأتي الرتمة الثانية التي عبر عنها المؤلف بكلمة عين البصيرة. نقف عند هذه الفقرة الثانية، ونحن قلنا أن دروس رمضان ستكون دروس خفيفة إن شاء الله، لكن قبل أن ننتهي أيها الأخوة من درسنا، أيضا أنا أقول لكم يبدو أن الدرس الخميس لن أكون موجودا فيه، يعني لن أكون موجود، عندي سفرة مساء الخميس إلى مساء الجمعة، يعني 24 ساعة فقط للمحاضرة أيضا لدرس مثل هذا الدرس. وصل الله عز وجل الذي نعم شاء هكذا أن يكون عملنا لوجهه. نعم، نختم مجلسنا هذا بدعاء. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما ولا غما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بصيام عبادك الصائمين، وبقيام عبادك القائمين، وبتبتل عبادك المتبتلين، وبدعاء عبادك الداعين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بعبادك السجد الركع، نسألك اللهم بالشيوخ الركع، نسألك اللهم بالأطفال الربع، نسألك اللهم بالبهائم الركع أن ترفع مقتك وغضبك عنا، وأن لا تؤاخذنا بما فعلت سفهاء منا، وأن تنشر رحمتك، وأن تسقي عبادك، وأن تحيي بهيمتك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم أن أعين عبادك تتطلع بالأمل والاستبشار إلى سماء كرمك ورحمتك وجودك، فلا تخيب اللهم آمال عبادك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تشمت بهم أعداءك وأعداءهم يا مولانا يا رب العالمين. اللهم إننا استغفرنا ونحن نستغفرك، وإنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا يا مولانا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بجاه نبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إنا نتوجه بك إلى ربك في قضاء حاجتنا لتقضى، اللهم فشفعه فينا يا كريم. اسقنا اللهم الغيث، اسقنا اللهم الغيث، اسقنا اللهم الغيث، ولا تجعلنا من القانطين، لا تحبس كرمك عنا، لا تحبس رحمتك عنا يا أرحم الراحمين، يا مجيب السائلين، يا مفرج كرب المكروبين. اللهم إننا نملك عملا صالحا نتقرب به إليك، ولكننا نتقرب إليك بذل عبوديتنا لك وبعزة ربوبيتك لنا يا رب العالمين، ألا تردنا الساعة عن بابك خائبين، وأن تستجيب دعاءنا وتفرج كربنا، وأن تجمع شملنا، وأن تصلح حالنا، وأن تهدي الضالين فينا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. استغفر الله الحي القيوم وأسأله التوبة، استغفر الله الحي القيوم وأسأله التوبة، استغفر الله الحي القيوم وأسأله التوبة، استغفر الله الحي القيوم وأسأله التوبة، استغفر الله الحي القيوم وأسأله التوبة، استغفر الله الحي القيوم وأسأله التوبة، استغفر الله الحي القيوم وأسأله التوبة، استغفر الله الحي القيوم وأسأله التوبة. الحمد لله حمدا لله بالنعم ويكافئ المزيد. ربك شكر الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي ارسله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. واوصيكم ايها المسلمون ونفسي المذنبه بتقوى الله تعالى. اما بعد فيا عباد الله انكم لتعلمون ان هذا هو العام الثاني من عمر هذه الشده التي شاء الله عز وجل ان يبتلينا بها. ولقد رضينا بكل ما قد قدر به الله سبحانه وتعالى. وانكم لتعلمون اننا خلال هذه الشده طرقنا الابواب كلها وعلقنا آمالنا بالأسباب كلها. تأملنا خيرا عند العلوم والعلماء. تأملنا نجاة عند الاختراعات والمخترعين. وها أنتم ترون كيف عدنا خائفين من كل ما تأملناه. ها أنتم ترون أن كل من يسائل الذي تأملنا خيرا عنده وكل الأبواب التي طرقناها لم تجدنا فتيرا قط. عدنا بيقين أتم وبعقيدة فرشة أن لا نافع لنا ضارة الكيد إلا الله سبحانه وتعالى. لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. عدنا لنزداد يقينا بأن العلوم كلها وبأن الاختراعات أجمع وبأن الوسائل والأسباب الكونية كلها ليست إلا جنودا خاضعة لسلطان الواحد الأحد ألا وهو الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة هذا هو شفيعنا الأول الذي جئنا به إلى هذه الرحاب توحيدنا لله سبحانه وتعالى. ثم إنكم لتعلمون أننا عبيد مملوكون لله سبحانه وتعالى. تعلمون وتستيقنون أن الله سبحانه وتعالى إن قبلنا أو طردنا إن أعطانا أو منعنا لا منجأ لنا منه إلا إليه ولا مفر لنا منه إلا إليه. نموت بذلك ونتشبث بأعتابه. وهل هنالك باب غير بابه أيها الإخوة؟ وهل هنالك ملاذا غير لواجبه أيها العباد يا عباد الله؟ اذكروا أن هذا هو شفيعنا الثاني الذي جئنا به إلى هذه الرحاب. صدق العبودية لله عز وجل. تذكروا وجددوا هذا اليقين بين جوانحكم وقفوا تحت مظلة قوله عز وجل إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاه وعدهم عدا. ثم اذكر أننا جئنا إلى هذا المكان مسلمين بالأوزار وأنا أولكم وأكثركم تحملا بالأوزار. هذه هي بضاعتنا هذا هو حالنا. وإنكم لتعلمون أن الله قد غفار ولا تهينك واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم هدد. يا ايها الاخوه قدموا بين يدي تضرعكم ودعائكم الساعه توبه صادقه توبه نصوحا. انكم لتعلمون اننا اعرضنا كثيرا عن مولانا الحسن، اعرضنا كثيرا عن وصائحه وعن اوامره، ما من جدول ما ما من تاتيه ما من نهر الا واقيمت عليه المقاصد المحشوه بالمحرمات المحشوه بما يغضب الله سبحانه وتعالى. تعالوا وقد تشفعنا لدى الله اولا بتوحيدنا الكامله، ثانيا بكل عبوديتنا بين يديه، تعالى بعد ذلك نقف من محراب العباده الى الله التوبه الى الله سبحانه وتعالى. تعالى نقف من عظامنا التي تحملناها، فالله غفور والله كريم والله تواب، ولكنه ينتظر من العبد لفتة إليه. أقول قولي وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ولسوف أجلس جلسة أطول مما هي بين الخطوة خطبتين طالبا مني وطالبا منكم جميعا أن تتحدوا في صمت توحيدكم الحقيقي لله عز وجل وتبرؤكم من كل الاسباب الكائفه والتشدد بالمسبب الواحد الا وهو الله، واستحضروا كل عبوديتكم لله واننا شحاذون مرتجون ولكن على باب ادنى الابنيه واكرم القرباء. استحضروا كل عبوديتكم ثم عاهد الله عز وجل بصدق ان نتوب الى الله في استطاعتنا عما لا يرضي الله. استحضروا هذا خلال هذا الصمت. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم.